ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء يتجدد من لقاءات هذه الدورة القصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة طيبة مباركة بكل ما فيها، وهي دورة لتسكنوا إليها لمعرفة ما للمرأة وما عليها وما للزوجة وما عليها من حقوق ومن واجبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن بها وأن يجعل لنا فيها الخير الكثير الوفير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا في الكلام في المباحث المختلفة عن المرأة وما للمرأة وما عليها من حقوق وواجبات ناحية الزوج وأهل الزوج وما إلى ذلك. طبعا النهاردة هنقل حدة النقاش شوية وندخل في حاجات تانية خاصة بالنساء أكتر من الزوج، علشان لما بندخل في منطقة الزوج دي الناس كلها زعلانة. الستات هيخصموني خلاص، كل الستات يعني ايه اللي هيخصموني شوية علشان باجي عليهم، واللي بيخصموني شوية علشان اتكلمت عن اهل الزوج، وان الواحدة من باب الاحسان في الامر ان هي لو طلب منها، انا قلت النقطة دي انا ذكرتها في ان هي تطيعه في مطلوباته، لو طلب منها ان هي تخدم اهله او امه او كذا تجيب وتطيعه من باب الاحسان في الامر. فالاخوات زعلانين مش عارفة يعني ديننا دين الاحسان يا جماعة، واحنا بنقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي دين الله سبحانه وتعالى. وبعد كده بقى اي احوال شخصية او اي نزعات شخصية لاي واحدة فينا دي بتبقى ما اسمهاش حكم عام يا اخوات، اسمها فتوى. لما انا يبقى عندي الحكم العام ان كذا مثلا الوصل حرام، تمام، ده حكم عام. في حاجة بقى اسمها ان انا اذهب الى مفتي ليفتيني، بمعنى اصح اقول له مثلا انا شعري فيه كذا وكذا وكذا خلاص، وحصل لي مثلا مرض نسأل الله العافية كذا كذا، فأنا يعني أريد منك فتوى، هل يجوز لي إن أنا أعمل كذا ولا لا يجوز لي؟ ساعتها بقى أنا أفتيك أو غيري أفتيك طبعا للأهل الفتوى، يقول لك لا يجوز أو لا يجوز، لأنه عنده معطيات الفتوى. لكن كحكم عام بنقول طبعا يا جماعة الطاعة، لو أمرت لأحد أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة، ها، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة ها فسجدت لزوجها، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عليها وجوب الطاعة يا أخوات، الزوج عليها وجوب الطاعة. هو أنا مش ممكن أقول ما يخالف ديني، الأمر دين، فإحنا بنبين الدين. بعد كده بقى لو حضرتك ليكي أي فتوى خاصة أو أي حالة خاصة، أو مثلا أهل زوجك بيعضلوكي، أهل زوجك مش عارف عاملين فيك إيه، ده شيء تاني، ده شيء تاني. لكن إحنا بنقول الحكم العام هو إيه؟ ها؟ هو أن نحسن في الأمر مع الزوج وأهله بقدر المستطاع، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى اللي قال واتقوا الله ما استطعتم، بس هي دي هو ده الأمر. تعالوا النهاردة نتكلم فيه برضو موضوع مهم قوي، اللي هو مطلب الطهارة والنظافة بالنسبة للمرأة. يعني احنا قلنا العشرة واتكلمنا عن الوطئ واتكلمنا عن هذه الأشياء، والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن الطهارة والنظافة. يعني إيه؟ يعني ان الزوج له على زوجته حق النظافة، حق الطهارة، وهكذا له اجبارها ولو ذمية على غسل الحيض والنجاسة. يعني ايه؟ يعني مثلا لو هي كتابية وليست مسلمة، لا للرجل او للزوج ان يجبر زوجته على الاغتسال من حيضتها ومن نجاستها، وايضا له ان يجبرها. انا بتكلم عن ايه دلوقتي؟ الإجبار، يعني له أن يجبرها عن أخذ ما تعافه نفسه من شعر ومن غيره، الشعر بقى والأشياء دي وكده، لو هو شايف إن هو الشيء ده ممكن مثلا المرأة مثلا الزوجة تكون مهملة في الأمر ده مثلا، يعني فتيجي النساء يشتكولي، تمام، يقولوا لي يا أستاذة وبيقول لنا كذا وبيقعد يتخانق معايا ويقول لي أنت سايبة نفسك وأنت مهملة في نفسك في هذه الأمور، وخصوصا طبعا يعني الأشياء التي يعني تظهر في أماكن العورة وما إلى ذلك، المناطق الحساسة. فتأتي المرأة متزمجرة إن الزوج بيقول لها إزاي أزيلي ما كذا، وإزاي هو لا يريد أن يرى هذه الشعيرات فيها. طب يعني هذا حقه، فله ده هو الشرع يجيز له أن يجبر الزوجة على هذا الأمر. مبارك عليك يا أخت صفاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك به دنيا وآخرة وأن يجعله في ميزان أهلك وفي ميزانك، اللهم أمين. وما إلى ذلك. إذا عم نتكلم عن هذا المطلب اللي هو النظافة والطهارة، ما علاقة هذا بالعشرة؟ طبعا ليه علاقة جدا، لأن الإخلال بالنظافة والإخلال بالطهارة يضعف العلاقة الزوجية، وأهم ما تقوم عليه العشرة، فهي تضعف هذه العشرة. أمثلة للطهارة والنظافة، طبعا الطهارة من الحيض، الطهارة من النفاس، الطهارة من الجنابة، أقسم بالذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ورب الكعبة. إن في أخت من الأخوات يعني أحسبها على خير كبير جدا، وست يعني قامة وقيمة اللهم بارك في بلدها، بتقول لي والله يا أستاذة عندنا بنات لا يغتسلوا بعد الحيض. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هنا بقى أنا لما أجي أقول وأشد، أشد على مين؟ أشد على البنت التي لا تغتسل بعد حيضتها، ولا أشد على الأم اللي مش عارفة أصلا بنتها حاضت إمتى ولا ما حاضتش إمتى، ولا اغتسلت ولا ما اغتسلتش، ولا شد على مين؟ هي ليه مش واخده بالها ان هي، معلش اسمحوا لي، ليه الام مش واخده بالها بنتها حاضت ام لم تحض واغتسلت ام لم تغتسل؟ لان هي مش واخده بالها بنتها بتصلي ولا مش بتصلي، لان هو اللي عندها العادي، العادي ان هي مش بتصلي. يعني حتى لو طبعا اسال الله ان يهدي بناتنا وابنائنا، كلهم مغلبيننا زي ما بيقولوا، وكلهم يعني بيقوموا للصلاه بالعافيه، ولكن معنى كده ان انا اترك الامر بالكليه؟ يعني ما اقعدش ازن واقول واعيد واسوي واعمل، وتصلي مره وتقطع مره وتعمل كذا وتعمل كذا، اسيب الامر بالكليه لدرجه ان هي لا اعلم متى حاضت ام لم تحض؟ يعني اترك الامر بالكليه لدرجه ان انا ما اسالهاش بتصلي ولا مش بتصلي، او صليتي ام لم تصلي فرضك؟ فبالتالي البنت بقى تحيد ما تحيدش، والله العظيم بتقسم لي وهي اكيد حاضره وسامعه، بتقول لي والله يا استاذه البنات، بنات العيله عندنا بيقعد اسالهم يا بنتي انت، يقولوا لها يعني هو لازم الجو ساقع. ابيض لهذه الدرجه؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. دي بقى لما تتزوج هيكون سلوكها ايه؟ ما هي ممكن عادي بقى، ما هي اصلا خدت على كده ان هي عادي، يعني عادي ممكن تعافي، ممكن تترك عادي الحيض باليوم واليومين، لان هي مش فارقه معاها. ايه اللي بيخلي الواحده تسارع الى الاغتسال من الحيض؟ ايه؟ الصلاه والصيام والعبادات، العبادات. لكن لو ما فيش عبادات عادي بقى، النهاردة زي بكرة زي بعده، مش مشكلة الجو اغتسل بكرة اغتسل بعده وهكذا. فالأمر عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. ربنا يا رب يهديهم جميعا يا أختي شيري، كلهم متعبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى، وهذا بذنوبنا إحنا والله قبل ذنوبهم، لو أصلحنا ما بيننا وبين الله لأصلح الله لنا الأبناء. بس فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. طيب أول حاجة من النظافة اللي ممكن الرجل يجبر الزوجة على فعلها، أو إن الزوجة يعني تاخد بالها منها، إزالة الشعور. يعني إيه الشعور؟ الشعور الشعر المنتشر في الجسد. لما تأتي امرأة وتقول إن أنا امرأة متزوجة وأعاني من الشعر الزائد في جميع أنحاء الجسد، بشكل غير طبيعي، يعني شعرها زايد قوي خصوصا في مناطق العورة المغلظة، ولا أستطيع إزالته كله بالطرق التقليدية. يعني دلوقتي امرأة جاية بتقول أنا عندي شعر كثير جدا وكثيف في جسمي كله، وخصوصا في منطقة العورة المغلظة، ومش عارفة أشيله بالطريقة التقليدية، يشق علي ذلك لأن عندي مرض الصدفية مما يسبب لي الحرج أمام زوجي، فهل يجوز في مثل حالاتي أن أقوم بعمل الليزر لمناطق العورة المغلظة؟ وهنا وقفة صراحة، وأنا حبيت قوي أن أنا أتكلم في المواضيع دي خصوصا في دورة خاصة زي كده بالنساء. طبعا الأصل أنه لا حرج على المرأة في أن تزيل الشعر الزائد من جسدها فيما سوى العورة عن طريق الليزر، فيما سوى العورة بمعنى عايزة تشيلي بالليزر أي حاجة من جسمك شيلي، إلا منطقة الإيه؟ العورة. وأيضا وضع لها العلماء محاذير، يعني مثلا شيل شعر الوجه بالليزر، وضعوا لها محاذير إن هي تكون إيه؟ لمرض، لأن المفروض إن استخدام هذه الأشياء لسببين، إما السبب الأول هو إزالة عيب، والسبب الثاني هو زيادة حسن. لو إزالة عيب يجوز، لأن ده عيب، ده عيب، لكن زيادة حسن لأ. ليه؟ لان انت ممكن تستخدمي اي حاجه تانية ممكن تدي، مش هنقول نفس النتيجه بس ما يقرب من ذلك، لان هي احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان ده طرف زياده، دي شيء لم يعني شيء مستهجن شيء مستحدث، فاختلف فيه العلماء. لكن المنطقة اللي هي منطقة العورة لم يختلف فيها أحد، لم يختلف فيها أحد منطقة العورة دي. خلاص العورة الأصل فيها أنه لا يجوز كشفها لغير ضرورة معتبرة شرعا أو حاجة تقرب منها، ولو كان من يتولى ذلك امرأة. يعني إيه؟ هتقولي لي ده اللي بتعمل طبيبة، اللي بتعمل هذه الجلسات بتاعة الليزر علشان إزالة الشعر من منطقة العانة أو منطقة العورة المغلظة، طبيبة زي زيها. لا، حتى لو طبيبة، حتى لو من نون النسوة، لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ننتبه، ولا المرأة إلى عورة المرأة. مش معنى ان انا عايزه اتزين لزوجي ان انا اقع في الحرام، ان انا اقع في المحظور. ليه؟ ايه اللي يجبرك على ذلك؟ ليه؟ مين اللي قال كده؟ ان انت بقى تيجي بقى ساعه الزواج وساعه مثلا العرايس دلوقتي، يعني ناس والله عافيه، مش ممكن، مش ممكن في موضوع الطرف في هذه الاشياء، وان انا لازم اعمل ليزر. مين اللي قال ان هي لازم؟ وامي وامك وجدي وجدتي ويعني اسلاف اسلافنا كانوا عايشين ازاي؟ وكانوا ينظفن أنفسهن في هذه المناطق إزاي؟ لماذا تكشف العورات بهذه الطريقة بقت شيء عادي؟ عادي عادي لما أنا أروح 30-40 جلسة علشان أزيل الشعر من هذه المنطقة، ما هذا؟ كيف ذلك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة: ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وهكذا حط تحتها خطين 3-5-10. لما الواحدة بتيجي تتزوج مثلا حمامات السويت، حمام السويت ده حضرتك، هل المرأة تنظر إلى عورتك لتزيل ما بك من كذا وكذا؟ لا، يعني على الأقل شيء، أقل شيء أنظر إلى قرابتي، إلى أمي، إلى أختي. لكن الأمر يبقى مباحا لأي واحدة تيجي تاخد فلوس وتمشي؟ هذه عورات يا أخواتي، هذه عورات، وأنت لا تضمنين من التي تتكلم ومن التي تخرج فتتكلم ومن التي تخرج فتقول. هذه أمور مستهجنة ومستحدثة علينا لم نكن نعلمها من قبل. لازم، لابد أن يكون فيه هناك حياء. حياء، الحياء هو رأس مال المرأة. أنت يعني بتعتادي على أن دي تشوفك ودي تشوفك وممرضة والدكتورة ومش عارفة مين ومين. ما هذا؟ ما هذا؟ عورة يا جماعة، عورة مغلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة. تاني هقولها: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. فكشف العورة لا يجوز إلا في حالة الضرورات القصوى. طب والضرورة دي مين اللي يحددها؟ الطبيب أو الطبيبة هي اللي تحدد الضرورة، تقدر بقدرها. تقولي لي بقى إيه؟ في شعر كثيف. طب دي مش ضرورة على فكرة، هذه ليست ضرورة. إن شعرك حتى لو كثيف في هذه المنطقة، هذه ليست ضرورة لدخول أحد لإزالة هذا الأمر بالليزر 30-40 جلسة، 30 جلسة ليست ضرورة، مع ما فيها من يعني زي ما بيقولوا زهق الأموال فيما لا ينفع. يعني ليه؟ ليه يا جماعة؟ الألف إن أنا أتكشف، ده مشكلة كبيرة على فكرة. إن أنا متعودة إن أنا أتكشف على غيري حتى لو دي امرأة، لا برضو ما ينفعش، ما ينفعش. طب ما هي دي غلط في بلاد المغرب العربي، طب ما هي دي أشياء غلط إن الواحدة تتكشف وتقعد في حمامات مش عارفة إيه. ما هي دي كلها أشياء لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا، لا تجوز. يا جماعة احنا بنقول الستر، يا جماعة الستر. يا جماعة طب انا هقول لكم على حاجة. الام تساعد بنتها في ازالة الشعر مرة مرتين لغاية ما تتعود، وبعد كده خلاص هي مش صغيرة. يا جماعة احنا بندي الامور اكبر من حجمها ليه؟ ليه؟ يعني تزوجنا كلنا وكذا وكذا، ولا الفضل لله سبحانه وتعالى ما تكشفناش على احد اصلا، ولا الام ولا غيره. الامر اصلا فطري، والله العظيم فطري، مش محتاج حد يتدخل اساسا. الامر بسيط، ولكن احنا دايما بنكبر المواضيع. يا حبيبي امك وتعبانه يا ماما، اه بتوجع، ايه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ يعني زي ما بيقولوا دلع في غير محله. وينتج عن ذلك تكشف للعورات والإساءات. والله وربي ناس بتروح وبتعمل جلسات السويدي، أقسم بالله بيطلعوا يتكلموا، ودي كذا وكان جسمها مش عارف عامل إزاي ومضرن يا أختي وكله مش عارف إيه. ما هذا؟ أنت نفسك تعرف أصلا عن ذلك وبتاخد أجر. طب ليه؟ طيب طبعا هم بيحاربوني، والله العظيم يحاربوني ليلا نهارا، وانت بتوقفي حالنا، وانت بتوقفي اللي حارب يحارب. أنا أقول كلمة دين، كلمة أقولها لله، وبفضل الله لا أخشى في الله لو ما تلائم، اللي يقول يقول واللي يزعل يزعل. تكشف جلسات الليزر في الأماكن الحساسة إذا لم تكن لضرورة مرضية لا تجوز، والمرض والضرورة يقدرها الطبيب الدين مش أي طبيب. ما أنت ممكن تروح الطبيب تقول لك ده أنت محتاجة دلوقتي هو جلسة ليزر عشان تاخد فلوس، لكن هي لو فعلا بتتقي الله مش هتقول كده. هي بقى تقول لك بقى انت مش عارفه ايه، واصل واحده تقول لك اصل انا سمينه وبطني نازله على بطني ايه. كل هذه لا تعتبر ضرورات، كل هذه لا تعتبر ضرورات. فنتقي الله، فلنتقي الله ولنقل قولا سديدا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا. طيب ده بالنسبة لموضوع الليزر وموضوع إزالة الشعر، وهذا من ضمن التنظف والتطهر بالنسبة للزوج، إن الواحدة تحرص على أن هي دائما تكون مستنظفة متطهرة لا يشم منها إلا أطيب ريح وهكذا. طيب أيضا من الأمور التي انتشرت جدا في مجتمع النساء اللي عمل الليزر استغفار ولا شيء إلا التوبة، طبعا التوبة فقط ولا شيء غيرها. طيب من الأمور أيضا التي تأخذها النساء يعني إيه للأسف الشديد أخواتها، وللأسف يعني عايزين نتكلم بكل صراحة وكل أريحية، احنا بنقول إن النساء بياخدوا الأمور دي ذريعة من ضمن اللي هو إيه يعني عشان زوجي، يعني أنا بعمل وشم عشان زوجي خلاص. لا أعلم موضوع إن في قالوا لي إن بيعلموكي وتروحي أنت تعملي لنفسك، لا أعلم هذا، انا لا اعلم، انا بتكلم على اللي فيه جلسات متكرره، جلسات متكرره مع حد مختص. لا خلاص موضوع ان انا اوشم او افعل ذلك وبدعوى ان هي عشان زوجي، يعني مش فاهمه برضه حضرتك، يعني انت عايزه تقنعيني ان هذا الوشم مثلا، لو وشم ده هتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل، ايه الضابط في موضوع الوشم ان هو وشم ولا مش وشم؟ يعني ايه هو الوشم؟ اولا الوشم شيء منعت منه المرأة أصلا، تمام؟ إيه هو الوشم؟ هو رسم في اليد، ياريت الحاجات دي تنزل مقتطفات يا جماعة في صور وتصميمات علشان المواضيع دي مهمة جدا، ولو ناخد الجزء ده وننزله مفيش مشكلة. أما هذا الوشم اللي هو عن الوشم، الوشم هو رسم في اليد أو في العضد أو في الذقن أو في الرجل، تفعله المرأة وقد يفعله بعض الرجال ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوشم بالنسبة للمرأة هو غرس الإبرة في الجلد، نركز يا جماعة، غرس الإبرة فين؟ في الجلد، حتى يخرج الدم، حتى يخرج الإيه؟ ها؟ الدم، فيوضع فيه الكحل أو أي لون آخر، أسود بني أحمر أزرق، حتى يظهر ذلك بلون ملفت للنظر. يبقى المفروض الوشم ده اللي هو بيبقى فيه ايه؟ واخذ بالإبرة، تمام؟ مش عارفة بقى مين تتوه، مين جابوه، مين ودوه، كل ده وشم. ليه؟ هتقولي لي ما هي المكنة اللي بتقعد تطرقع بيها زي المسدس دي، ما هي اللي بتطرقع بيها زي المسدس دي حضرتك المفروض ان هي ايه؟ بتعمل ايه؟ بتوخذ بإبر. حتى هما بيقعدوا يقولوا لها ايه هي هتوجعني؟ هي لهم هما ليه بيسألوها هي هتوجعني؟ ليه هي توجعني ولا مش توجعني؟ ليه؟ انا بتكلم كمان عن تاتو الحواجب اللي هو بيسموه دلوقتي تاتو الحواجب، هو مش تاتو، هو وشم، وشم وشم فيه واخذ ابر. انتبهوا يا جماعه، اقسم بالله الامر جلل، اقسم بالله الامر كبير، لعن. انتوا تخيلين على ايه لعن، وهنتكلم فيه دلوقتي بالتفصيل. فلما تيجي الابر دي بقى وتوخذ، اي واخذ بيطلع دم، بيطلع دم ويحط مكانه ماده، هذا هو الوشم بعينه، بل هو عين الحرام، عين الحرام. تيجي الاخت تقول لك ايه، طب انا بعمل حواجب، دي حاجه اسمها مايكرو بليدنج. اقسم بالله حضرتك لو بتفهم انجليزي هتعرف ان كلمه بليدنج يعني ايه، يعني نزيف، يعني بيطلع دم، يعني في واخذ بالابر وبيطلع مكانه دم. الواخذ ده هو ده الحرام، هو ده الحرام اللي هو الوشم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المايكرو بليدنج ده انا لسه بحكي عنه، لان انا عارفة ان الحلقة دي هتبقى فيها اسئلة من هنا غير بكرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الوشم، وجاءت البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. واللعن يدل دلالة واضحة على أن الوشم من الكبائر، لأن العلماء قالوا في ضوابط الكبائر للكبائر ثلاثة أمور تعرف بها، منها أن يكون فيه حد كالزنا وشرب الخمر، ومنها أن يكون فيه لعن، أن يكون فيه لعن. تدور حواجب لمرضى الكانسر حسب برضو الضرورة، ما هي ممكن نسأل الله العافية، نسأل الله الشفاء يا رب لكل مريض، ما هي ممكن جدا ترسم حواجبها مثلا لضرورة، لأن دي ضرورة. لكن التاتو نفسه الوشم نفسه محرم، وده اللي انا لسه هقوله. طب نسمع للاخر وانت تعرف كل الاحكام دي. لا طبعا المايكرو بليدنج موجود، خلاص. طيب يبقى اللعن هنا يعني ايه؟ اللعن هنا اصبح هذا العمل من كبائر الذنوب. يا نهار ابيض، ادخل في كبيره من كبائر الذنوب عشان اعمل حاجه دي؟ ايه المصيبه دي؟ بالله العظيم دي مصيبه سوداء. ادخل في كبيره من كبائر الذنوب عشان حواجب يبقى شكلها حلو، ادخل في كبيره من كبائر الذنوب علشان اعمل على دراعي شكل نسر ولا شكل ورده؟ ايه هذا؟ ما هذا؟ والله العظيم ان هذا لا شيء عجاب، وكأن الناس فقدت عقولها. ليه طيب؟ ما الذي يستدعي ذلك؟ ده بالنسبه للوشم. اتكلم دلوقتي بالتفصيل يا اخواتي، نصبر على الاسئله. طيب نأتي بعد ذلك إلى موضوع مهم جدا، وهرجع ثاني للكلام عن، طيب نتكلم عن، ما زلنا في الوشم. حكم الوشم المؤقت، حكم التاتو المؤقت. إيه التاتو المؤقت ده؟ عند ابن باز هو من الأحكام الغير جائزة والمحرمة، إلا أنه قد يختلف حكم الوشم المؤقت باختلاف القصد من الوشم المؤقت. يعني إيه؟ في وشم مؤقت جائز، يعني إيه برضو؟ اللي هو زي بالظبط ايه، واحده هترسم لك حنه، التاتو اللي احنا بنجيبه من عند الراجل بتاع الادوات المنزليه ده اللي بيبقى بخمسة جنيه اللي بيتلزق بميه، عارفين انت الحاجات دي التافهه دي، تمام؟ ده ايه ده بقى؟ ده تاتو مؤقت، خلاص، بيكون رسم على الجسم. يعني ايه؟ صبغه بيترسم بيها، صبغه، بنجيب حاجه كده صبغه وبنرسم بيها على ظاهر الجلد، ظاهر الجلد. يبقى انا دلوقتي عندي ايه الضابط؟ ها الضابط ايه؟ الضابط ان هو على ظاهر الجلد، اي حاجة على ظاهر الجلد بقى بتتلزق بتترسم مش عارف ايه، كل ده ما فيهوش مشكلة. المهم انه ما يدخلش تحت الايه، تحت الجلد. واهم حاجة طبعا ان المواد دي ما تكونش مضرة للجسم، زي اللي مثلا رسم الحنة، تاتوهات الحنة، ماشي، كل ده ايه؟ انت اصلا رسمة الحنة دي حضرتك بتدفعي فيها مئات الجنيهات، والست بتضحك عليك تقول لك لازم تفضل معاكي شهرين، هم ثلاث ايام مع غسيل المواعين، شكرا. بيبقى لونها اورنج، وبيبقى شكلها لا يعلم به الا الله، وبيبقى بتيجي هتموتي وتشيليها، صح؟ مش ده بيحصل؟ بحب رسمات الحنه جدا بس للاسف ما بتقعدش، خلاص كده. ده بالنسبه للوشم المؤقت الجائز. يبقى انا عندي وشم مؤقت جائز ووشم مؤقت محرم. الوشم المؤقت الجائز اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الرسمات والصبغات اللي بتبقى فوق الجلد دي، الحاجات مش عارفه بتتلزق مش عارف ايه كلام، خلاص مفيش مشكله من كده. اما الوشم المؤقت المحرم اللي بيكون من خلال حقن مواد كيماويه فيها اصباغ تحت الجلد، او يعني تحت الجلد على طول او جوه شويه، خلاص، تحت الجلد على طول او جوه شويه، من خلال ادخال هذه الابره، تمام، وهكذا. يعني مثلا كانت في اختي بتسالني، بتقول لي انا بعمل وشم بيقعد 3 شهور بس، طب بتعمليه ازاي؟ بتقول لي بتبقى ابره برضو وبتاع، بس لا مش وشم دامي يا استاذه، ده هو وشم ايه؟ وشم بسيط، بتعمله حنه حلوه في اسوان. طب يلا يا جماعه، الاخت تسميني تسنيم بتعمل حنه حلوه، يلا بينا نروح لتسنيم في اسوان تستضيفنا وتاخدنا رحله نيليه وتعمل لنا وشم. انا جايه لك يا تسنيم، استنيني. بس تعرف بقى لو الرسمه ما طلعتش حلوه وراحت من تاني يوم مع غسيل المواعين عامل فيك ايه؟ ربنا يعزك يا رب ويفرح قلوبكم، خلاص. طيب هذا حتى لو هيقعد شهر شهرين زي ما بيقولوا، ده برضو ايه؟ ده برضو هيبقى محرم، لانه برضو فيه ابره، خلاص كده، برضو فيه ابره. شوفوا بقى الاخت بتقول لك ايه، بيستخدموا ده ازاي، بيستحملوه ازاي، ده انا باخد حقنه الفيتامين بالعافيه. ما هو ربنا يعافيكي، ربنا سبحانه وتعالى يعافيكي ويعفو عنا جميعا، وزين لهم الشيطان سوء اعمالهم، ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم الشيطان تزين لهم سوء أعمالهم. يعني بصوا يعني زين لهم هذا السوء إن هم ويستحملوا عادي. خلاص يا رب ربنا يحبكم ويرضى عنكم. تمام كده. إذن الوشم المؤقت أيضا فيه من ما فيه من الحلال وفيه ما فيه من الحرام. طيب أيضا تعال نشوف موضوع النمص. هنتخانق بعد وقت خناقة كبيرة. يا رب يا أخت عايزة. شوفي كل الأخوات عايزين نقولك يا تسنيمة اهو. أنا هعمل رحلة بقى وناخد رحلة كلنا ونجيلك عشان نرسم حالنا. طيب. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث متفق عليه طبعا. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. وفي رواية أخرى قال لعن الله الواصلة والمتوصلة. وقال في الرواية الأخرى المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ما حدش يكلمنا عن الشعر الأبيض من الصغر دي علشان الموضوع ده يعني قاهرني فما حدش يكلمنا عن الموضوع ده خالص. هذا دايما أقول لنفسي هذا بشارة المؤمن يا جماعة. عاجل بشرة المؤمن الشعر الأبيض ده فهذا زعلانين ليه؟ نصبر نفسنا يعني ونقول الكلمتين دول خلاص كده. هنا في هذا الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ويذكر العلة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل هذه الأشياء كبيرة من الكبائر ملعونة فاعلتها لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. أما لو فعلت المرأة ذلك قبل أن تعلم ها؟ لو أنا ما عرفش الحكم زي ما الأخت كانت بتسأل دلوقتي كده عن الموضوع الليزر وكده وعملته من غير ما أعرف عليها التوبة فقط. عليها التوبة فقط توبة نصوحا. ولو استطاعت أن تزيل ذلك من وجهها أو من يديها دون ضرر فعليها أن تفعل. وإن كان الضرر محققا عليها لو أزلته فلا شيء عليها تكفيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب معنى النمص والخلاف فيه والنقطة دي مهمة جدا وترطقوله دانكو كده علشان الدعاوة بقى والشيخ مش عارفانين والشيخ مين وبيطلع ويقولك لا عادي والست الشيك اللذيذة الجميلة الشيك اللي بتطلع أصلا حتى ميك اب ولابسة أصلا مش عارفة عاملة إزاي وعاملة حواجبها وبتعرف تطلع تتكلم في الدين وتفتي وتقول ده حلال وده حرام ربنا يهديها ويهدينا جميعا يا رب ويصلح حالها وحالنا. تمام برضو وتقول لك لا عادي وان الصحابيات كانوا بيحطوا ميك اب وان انت عادي لما تعملي حواجبك والكلام ده كله. تعالوا نشوف معنى النمص اصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنمصات والمتنمصات. النمص في اللغه هو نتف الشعر عموما مش شعر الحاجب بس اي شعر سواء كان من الحاجب او من الوش او من الوركه او من اليد او من الرجل او من الساق كل ده ايه ها كل ده وش كل ده نمص. هناك من العلماء من قال على حسب معنى النمص في اللغة لا يجوز لامرأة بحال من الأحوال أن تأخذ من أي مكان من شعر جسدها. فالنتف أو النمص هو نتف الشعر عموما ولا يختص بالحجم فقط. في علماء قالوا كده قالوا إن النمص في اللغة هو نتف الشعر. نتف الشعر بقى من اي حتة ما ينفعش. في كل حتة في الجسد. ومنها قول الشيخ الالباني. ماشي؟ طيب. جمهور اهل العلم وهو ترجيح الامام النووي ان النمص هو نتف شعر الحاجب فقط. لا شعر الوجه. احنا قلنا تاني هنرجع هو الخلاف. الخلاف رجع لايه؟ لمعنى النمص في اللغة. الشيخ الالباني يأخذ بقول ابن جرير الطبري وبيقول لو كان للمرأة شارب أو لحية أو اشتد الشعر على الساق والرجل أو الورك فلا يجوز أن تنزع هذا الشعر. ينهر أبيض ينهر أبيض. إحنا لو قلنا بالقول ده ستات مصر إيه؟ ستات المسلمين كلهم هيطلقوا. خلاص؟ ليه؟ لأن القول ده بيقولك ما تشريش أي حاجة من شعرك خالص ولا في وشك ولا في رجلك ولا في دقنك ولا في حواجبك ولا في أي حاجة خالص. هذا رأي. لكن الشيخ الألماني تمام قال ايه الشيخ الالباني قال كده. لكن النووي الشيخ النووي قال لا الامام النووي قال لا نتف الشعر النمص هو نتف شعر الحاجب وهو الذي عليه جمهور العلماء والراجح الصحيح هو قول الجمهور لأننا لو قلنا بالقول اللي هو قول الإمام الألباني والإمام الطبري لشق على النساء ذلك، فيدخل الرجل على امرأته فيجدها ذات لحية ولا حول ولا قوة إلا بالله، هيطلعها على طول. خلاص، لو قلنا بهذا الرأي لطلقت كل النساء ولتقزز الرجال من النساء، فلا يصح هذا القول. ولكن نأخذ بقول الجمهور اللي هو ايه، بيقول ايه، ان النمط هو ها نتف شعر الحاجب. تمام كده. اضحك الله في المكوس. في ناس بيقولوا احنا مع قول الالباني مش عايزين يا طيب، يبقى اذا النمط المحرم انما هو في الحاجب. خلاص، هي حلقة كوميدية باين عليك. يبقى النمص المحرم هو في الايه، في الحاجب. على تفصيل، يعني ايه على تفصيل؟ هناك رواية عن احمد رحمه الله عليه، الامام احمد، ان العبثة اللي هي ما بين الحاجبين يمكن للمرأة ان تنزعها او تأخذها بالمقص. عشان كده بقولك دايما لما حد بيجي يسألني في العبثة بقول ايه، ها، لا طبعا مفيش حاجة اسمها لو كسلنا نبقى على دان، مفيش حاجة اسمها كده. احنا بنقول القول الراجح واحنا واخدين بيه، مفيش حاجة اسمها كده حضرتك، او مش بمزاجك، مش لا خذيه تورعا، امشي عليه مرة واحدة. خلاص، العبسة دي بقى قال الامام احمد عشان كده احنا بنقول فيها خلاف، انها يمكن للمرأة ان تنزعها او تأخذها بالمقص. قال ولو كان هناك شعر زائد يمكن ان تأخذه المرأة بالمقص فليس بنمط. ده رأي الامام احمد، إذ النمط هو النتف، هذا هو قول الحنابلة. وهذا القول وإن كان وجيها وله وجهة لكنه مخالف لكثير من أهل العلم اللي قالوا أن النمط هو نتف الشعر سواء بالمقص أو بغيره، فهو نمط يدخل تحت عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله النمصات والمتنمصات. يبقى تاني هنرجع نقول بالمقص ما ينفعش، بالفتلة ما ينفعش، بالملقط ما ينفعش. يا حضرتك هتروحي بقى العيد جاي ان شاء الله كمان ايه كم 60 يوم، ها، قبل العيد بخمس ايام رايحة اصبغ شعري، جات الست الجميلة اللي بتعمل لي شعري، لو هنضف لك بس حبيبتي فوق الحواجب، انت ليه متزمتك ما هنضف لك بس الشعر المتنطور بس فوق الحواجب. الناس تسأل سؤال، هو الشعر المتنطور فوق الحواجب ده بيبقى فين، في القورة يعني؟ انا عمري ما شفت شعر متنطور في القورة صراحة. الحاجب بيبقى حاجب، ما تضحكيش على نفسك، الحاجب حاجب، الحاجب المتنطور بيبقى فوق الحاجب فهو حاجب. يبقى اي شعر هتزليه من الحاجب حرام، سواء بقى بفتلة، سواء بقى بملقاط، سواء بالشفرة، ها، سواء مش عارفة بايه، كل ده ما ينفعش. بالمقص ما ينفعش، كل ده ما ينفعش. خلاص، ويستثنى من ذلك حالة واحدة فقط يمكن للمرأة ان تأخذ من شعر الحاجب فيها. ايه هي بقى الحالة دي؟ ايوه، احنا قلنا الليزر حرام في الاماكن الحساسه، والوجه يكون بقى يعني ضروره، لامر ضروره لازاله عيب مش لزياده حسن. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. طبعا في اختلافات في المواضيع دي، لان انا قلت ان دي مواضيع نوازل، يعني حاجات جديده مستحدثه يعني، ففي اختلافات. الرسمه اللي بنحطها على الجسم بالميه لازم تزال مع الاغتسال من الجنابه، لو هي هتمنع وصول الماء الى البشرة طبعا تزال، طبعا تزال. اي شيء يمنع وصول الماء للبشرة لازم يزال، زي المنكير وغيره. خلاص، طيب ايه بقى هي الحالة الوحيدة اللي المرأة ممكن تاخد من شعر حواجبها فيها؟ لو كان الحاجب نازل على العين ولا تستطيع الرؤية الا بقص هذا الشعر. الليزر للحاجب حرام؟ طبعا حرام. الله، هو انت هو ايه السؤال ده؟ انا مش فاهم ايه السؤال ده. هو انت مش بتقول، مش احنا بنقول اي ازاله للشعر حرام؟ يبقى الليزر بالله عليك للحاجب ايه، حرام ولا حلال؟ هو انت لما بتعملي الليزر للحاجب هتعملي فيه ايه؟ مش هتشيلي شعر؟ اي ازاله للشعر للحاجب حرام يا جماعه، فيها نص يا جماعه، فيها نص. يبقى اذا الحاله الوحيده اللي ممكن المراه تزيل فيها شعر الحاجب لو شعرها نازل على عينيها، طبعا ده يعني حاجة نادرة نادرة نادرة جدا، وفي الحالة دي ايه تقص الزيادات اللي نزل على عينيها تمنعها من الرؤية. يعني انت عمرك شفتي واحدة حواجبها نزل على عينيها تمنعها من الرؤية؟ قالوا لا، قالوا دي حالة ممكن، لو حصلت ساعتها تقص، ما حصلتش خلاص. والله والله والله والله والله والله اتركيهم لله يزيدك حلاوة، وربي هذا حق، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في نضارة وجهك وفي جمالك وفي طعمتك وفي حلاوتك. انت اصلا جميلة بالفطرة، ربنا سبحانه وتعالى خلق النساء اصلا جميلات بالفطرة، كل واحدة فيها جمال. ممكن الواحدة ملامحها ما تبقاش قد كده، ما تبقاش حلوة، ما تبقاش متناسقة مع بعضها يعني، بس روحها جميلة، هي عشرتها جميلة، قعدتها جميلة، فيها جمال، فيها جمال. فأنت اتركيهم لله يزيدك حلاوة، من ترك شيئا شيئا واحد لله عوضه الله خيرا منه. يا أخوات، احنا لما كنا بندرس السيرة، لا انا لا اسال اخواتي غير عن الكلام اللي انا بقوله، اي حد يقول كلام غير اللي انا بقوله، غير العلماء الذين ادين الى الله سبحانه وتعالى باتباعهم في الحق، لا لا لا لا ارد عليه. طيب اللي انا عايز اقوله، ان لما كنا بندرس السيره شفنا قد ايه الاخوات، قصدي الصحابه، تركوا ما تركوا، ازاي مصعب بن عمير ترك الاموال وترك الرفاهيه وترك، لا مصعب بن عمير يا جماعه لما كان بيحط البرفانات يمشي كده يقولوا مصعب اتى، البنات في مكة كانوا يمشي، كان يمشي كده يقولوا ايه مصعب قد جاء، ترك كل ده، ترك كل ده وراء ظهره وهجر ذلك كله لله. احنا بنقول بس يا جماعة نسيب حواجبنا لله، بس نسيب بس حواجبنا لله يا جماعة، بس اتركي شيء واحد لله في حياتك، شيء واحد، والله العظيم اقسم بالله لو سبتيهم هم بيتظبطوا لوحدهم، هم بيتظبطوا لوحدهم. اللي بيفعكشهم دايما، ربنا يبارك فيك يا حبيبة قلبي، والله انتم الجميلات، اللي بيفعكشهم دايما يا جماعه ان هم ايه على طول بيتشالوا بالمرقاط ومش عارفه بايه، تفهميش بقى الشعر بيتخن ولا ايه، بيتفعكش زياده، لكن اول ما بتسيبيهم هم بيترسموا لوحدهم. ربنا يبارك فيك، اهو شوف اهو مفيش فرق، الاخوات بيقولوا ايه. وبعدين اللي بتقول انا بشيلهم عشان زوجي، عشان زوجي، زوجك زوجك ايه؟ وانت مستقنعين ان زوجك اصلا بيبص لحواجب، احنا نضحك على بعض يا جماعه، هو بيبص لك اصلا انت لما هيقعد يدق في حاجبك اساسا؟ لا لا لا لا تكون متعنتك يا اخوات، شوفوا لكم حجة غير دي، الله يبارك فيكم. خلاص، اذا الوشم والنمص جاء فيهما اللعن، وفيهما ما فيهما من الكبائر. ايضا في تفريج الاسنان، والتفلج هو برد الاسنان والمباعدة بين السنة والاخرى، عشان يعني الواحدة تطلع ان شكلها صغير يعني. كان في زوجها بينبهها عن عمل، بينهيها عن عمل الحواجب وهي مصممه تعمل، كان دايما يشوفها شيطانه واتطلقت، نسال الله العافيه. اهو اهو اهو الاخوات بيعلقوا اهو، بتقول لي والله يا معلمتي على حق، انا تركاهم بقالي 6 سنين بقوا احلى كتير. ايوه والله يا حبيبتي، والله اللهم لك الحمد، والله هذه بشرى الحمد لله، لو بسبب حلقاتي انتهيتي عن النمص والله يكفيني ذلك، الحمد لله بفضل الله. بس فالمهم يعني ان الامر الواحد بيبقى شايفه صعب قوي قوي قوي، بس بعد كده لما بيمارسوا بيلاقيه سهل وبسيط. والله العظيم يا اخوات اقسم بالله، يعني شوفوا ما طرف ما دلنا الدين على شيء الا وفيه الراحه. شوفوا لما تسيب الحاجه، عارفه بقى اللي بتعمل حواجبها، يا نهار ابيض، تقعد تبص بقى نفسها في المرايه، يا نهار ابيض هو انا سايباهم دي كده يا اولاد، ده انا بقيت راجل، ايه ده، لا لا لا لا، واللي حواليها بقى ايه ده، انت سايبه حواجبك ليه كده، لا روحي اعمليها مش عارفه ايه. انت بقى لما الشنب ليس فيه شيء، لانه ليس من النمص، واحنا قلنا النمص خاص بالحواجب، خلاص. لكن بقى ايه، تلاقي الواحده على طول تعبانه متضايقه، مش عارفه حاسه ان وراها حاجه مش عارفه ايه، طب ايه، طب وليه، طب الدين ريحنا، والله والله شال من على كاهلنا كثيرا كثيرا يعني، خلاص. طيب اذا المتفلجات الحسن دول اللي هم بيوسعوا بين اسنانهم عشان يبان سنهم صغير، طبعا كان زمان يعني. طبعا غير التشهير فيه، بالظبط كده، التشهير فيه اختلاف بين العلماء، وفي علماء قيدوه بالمتزوجة وفي علماء لم يقيدوه بالمتزوجة. يعني انا عن نفسي صراحة ما بحبوش. ليه بقى؟ بيبقى باين جدا، بيبقى شكل اصلا مش ظريف، تلاقي الواحدة ماشية نص حاجبها اصفر ونص حاجبها ابيض ونص حاجبها اسود، ويعني ما يعني ما مش شيء مش مستهجن كده، حاجة مش ظريفة، انا عن نفسي ما بحبوش. خلاص طيب المهم وهذا هو التفلج. طبعا هي طبعا لو واحدة مثلا وسعت ما بين اسنانها عشان التركيبات والحاجات اللي زي حالتنا، لا يا جماعة دي ما فيهاش حاجة، ده بقى ايه؟ لإزالة الضرر، نسأل الله السلامة. طيب والله دي حقيقة، الشيطان بيسيب كل حاجة فيكي مش عدلة ويقعد. طب انا عايز اقولك على حاجة، كل حاجة في جسمك تمام؟ يعني كل حاجة تمام؟ لا، ممكن الواحدة تبقى مقصرة في النظافة الشخصية اعزكم الله في الاماكن الحساسة وعمالة تعمل في حواجبها. طب اشمعنى الحواجب؟ لان الشيطان مش هيسيبك، هو دايما يجيلك في الحتة دي، حواجب تعمليها، تبي الشعر طالع، ده اللي هيبين ان انت مهتمة بنفسك، ده اللي هيبين ان انت جميلة، ده اللي هيبين وهكذا. طيب حكم النمط والماء والوشم والتفلج للزوج. لما تيجي امرأة وتقول افعل ذلك لزوجي، انا بعمل كده لجوزي، نرجع بقى تاني للدورة اللي هو ان احنا بنعمل الكلام ده ايه، هتقول مثلا انا بعمل الكلام ده لزوجي، كما قال ابن عباس تتزين لي واتزين لها. واحدة بتقول لك انا بتزين لزوجي، طب ايه المشكلة؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الصالحة التي اذا نظر اليها سرت. فالمرأة تيجي تقول انا عايزة اسر جوزي، لما يبص لي يحس ان انا بتجمل لي مخصوص فيحبني فيتعلق بي وكذا وكذا، وجعلت هذا حجة عشان اخذ مش عارفة اتابع التعليقات لان التعليقات كتير جدا، وجعلت ذلك حجة لعمل النمط والتفلج. بعض علماء الازهر اجاز ذلك الكلام، فلو فعلت ذلك تجملا لزوجها قد اتت بمقاصد الشريعة. هم بيقولوا كده، هما بيقولوا كده في التلفزيون، بيقولوا كده إذ أن من مقاصد الشريعة أن تتجمل لزوجها سواء بالنمط أو بالوصل أو بالوشم أو كذا. طب أنا هرد على حضرتك وأقول لك إحنا هنروح فين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات، وهذا الخصوص قيد العموم. يعني هنروح فين؟ هذا يقيد العموم، لعن الله النامصات والمتنمصات. ايه هو العموم؟ اللي هو التي اذا نظر اليها سرت، ده امر عام. اتى بعد ذلك شيء قيد هذا العام اللي هو لعن الله النامصات والمتنمصات. خلاص هيقولوا بقى لا اصل احنا بنبص لمقاصد الشريعه ومش عارفه ايه وكده. لا لا لا لا، احنا بنقول خلاص. وبرضه هيردوا يقولوا في ناس كمان بقى ايه بتتفلسف وتقول لك ان النمص، وهذا قول شاذ، هو ان تزيل المراه الحاجب باسره بالكليه، يعني تشيله كله وترسمه وبعدين ترسم الحاجب بالقلم او كده. فيقول لك لو كان غير كده يبقى مش نمص، وهذا مخالف لعرف الفقهاء واللغويين والاصوليين، ولا يوجد هذا المعنى في عرف احد. وطبعا في ناس كتير بيعملوا بينمصوا دعوة بهذه الفتوى. فنقول أنه لا يجوز للمرأة أن تنمص عند زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. ثم أتى بعد ذلك ما يوضح الأمر أكثر فقال المغيرات لخلق الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة. طب ليه؟ طب ليه يا جماعة؟ طب ليه ربنا لعنهم؟ لأنهم بيغيروا خلق الله. وهنا بقى لازم أقف معاكي وقفة وأقول لك لماذا هذا اللعن؟ لأن في أخوات كتير بيقولوا لي كده، معقول ربنا هيطردني من رحمته عشان هشيل شعرية من حاجبي؟ يا جماعة عقلوا الكلام بقى. لا، ما هو أنا أرد على حضرتك وأقول لك الوجهة من هذا اللعن. اللعن لا يأتي أبدا على أمر ظاهري فقط، ولكن لابد أن يكون له عقيدة في القلب. وعندما تلجأ المرأة أن تغير خلق الله بدون ضرورة مع تصادمها بنص من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهي في عقيدة قلبها غير راضية عن فعل الله فيها وعن خلقته سبحانه وتعالى لها. ثاني، الأمر عقيدة، الأمر توحيد. إحنا بنقول رضيت بالله ربا، أي رضيت به حكما، رضيت به خالقا، رضيت به مشرعا. فلما أنا أرضى بربنا ربي أي خالقي، لما أنا أقول له لا والله، وخلي بالك عشان بس ما ترضيش عليها تقولي لي إيه دينا دين جمال والمرأة لازم تتزين لزوجها، صح؟ لكن مع وجود نص يمنعني، إذن علي الامتثال. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لعن الله، خلاص يا رسول الله سمعت وأطعت، عمري ما هجي ناحيتهم. بس فالأمر عقيدة أولا وأخيرا، المغيرات لخلق الله. فالحديث هنا ذم التغيير لخلق الله، لأنه يتضمن التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. فظهر أن مما تمنعه الشريعة التغيير لخلق الله، وده طبعا حاصل حتى لو النمص كان للزوج. وأيضا نرد على من يقول بذلك بأننا معك في أن من مقاصد الشريعة التجمل للزوج. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إليك إلي من دنياكم الطيب والنساء. صح. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءتها أم سلمة وتنازلت عن ليلتها قالت: فأخذت عطري فتطيبت ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرض له، فقال: هذه ليست ليلتك. بيقول السيدة عائشة: دي مش ليلتك. فقالت له: فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني معنى كده أن هي بتتزينه للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن مقاصد الشريعة أن تتزين المرأة لزوجها، ما تدخلش عليه عابسة، ما تدخلش عليه بريحة منفرة ينفر منها، لا، تدخل عليه برؤية تصره، وتدخل عليه بالمباح رؤيته منها. فعشان ما نصطدمش بالشريعة نفسها، يحل للمرأة أن ترتدي ما ترتديه من كل الثياب، وأن تتجمل، وأن تفعل كذا وكذا، وأن تفعل تسريحات في شعرها مما لا يصادم برضو النص والشرع، ولكن حسب الشرع، حسب الشريعة، حسب النصوص. أيضا نقول أن فهم الصحابة مهم في هذا الحكم، والراوي أعلم بما روى. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه دخلت عليه امرأة فعلت هذا الوشم، فقال لها: يا امرأة، لعن الله الواشمات والمستوشمات، أو قال: لعنة الله على الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن، لعنة الله على النمصات والمتنمصات. فرجعت المرأة على استحياء، فقرأت كتاب الله ثم جاءت فقالت: قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فما وجدت ذلك. أنت بتقولي كده زي بالضبط دلوقتي اللي هم الناس بيقولوا إيه، اللي هو موضوع القرآنيون، اللي هم ما بيؤمنوش بشيء غير في القرآن بس، أو حتى هي ممكن ما تبقاش من القرآنيين دي، لكن هي تقولك إيه، لا، هاتيلي نص من القرآن. يا حبيبة القلب، السنة مؤيدة للقرآن، وهي ثاني الوحيين. فهي جاية للسيدة ابن مسعود بتقول له: أنا قرأت القرآن كله ما لقيتش اللي أنت بتقول عليه ده، اللي هو لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنمصة والمتنمصة، ما لقيتوش. قال: لو قرأتيه لوجدتيه. ألم تقرأي قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ففهم ابن مسعود عموم الآية، والقول بإعلاحة هذا النمص للزوج يخالف العموم ويخالف الخصوص في الحديث. أيضا هذا النهي النبوي يصدقه الواقع الذي نعيش فيه. ظهرت في الفترة الأخيرة أبحاث طبية بتدل على أن النمص بيأذي المرأة فعلا وبيلحق الضرر بيها. فالنمصة بتكون أو المتنمصة بتكون وقعت في محظور وألحقت بنفسها الضرر، وهذا محظور أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيظهر لنا إن هو ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا محق النظر فيها صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو ذر لما نظر إلى الطائر يقلب جناحيه في السماء، قال: مات الرسول صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه أو يقلب جناحيه إلا وعلمنا منه علما. الله أكبر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الذي في السنن أن امرأة جاءت عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زوجت ابنتي فأصيبت بالحصبة فتمزق شعرها. ده أنا بنتي عروسة، انتبهوا للكلام يا جماعة، انتبهوا للكلام، بنتي عروسة وعندها حصبة والحمى وقعت شعرها، أفأصل شعرها؟ يعني إيه؟ أركب لها باروكة؟ أركب لها إكستنشن زي ما إحنا بنقول دلوقتي؟ خلاص؟ لأن طبعاً الرجل لو دخل على امرأته ولقى الشعر مش موجود ومتمزق ومش موجود أصلاً وكده، لا يرغب فيها، هيطلقها. خلاص؟ فبعدما بيّنت له هذه الحاجة الملحة، قال لها صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الله أكبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهذه، يعني لم يعتبر هذه ضرورة، مع أنها كانت مريضة وشعرها واقع، بتقول له أفأصل شعرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، ما جعلهاش ضرورة معتبرة في الشعر. ليه؟ يريدها أن تعرف أن هذا قدر الله، ولابد على العبد أن يرضى بقدر الله. لا، العلماء دلوقتي بيقولك أنت ممكن لو فيك ضرورة، لو فيك ضرورة وشعرك واقع خالص مثلا من مرض أو كذا عافاكم الله، ها، أن أنت تلبسي باروكة، لكن غير كده لا يجوز، لا يجوز. فالصحيح أن احنا نقول أن المرأة ولو كانت الحاجة ملحة وتجعلها من السوء بمكان، فنقول لها هذا قدر الله عليك، فلا تفعلي شيئا يدخلك في سخط الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان ذلك تزينا للزوج، حتى لو هو قال لك اعملي حواجبك ما تعمليهاش، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في كمان حاجة اللي بتعمل في حاجات اللي هي ايه بقى، زراعة الشعر، نرجع نقول تاني زراعة الشعر، نقولها تاني، هناك فارق بين حكمين، إزالة الضرر وزيادة الحسن. لو زراعة الشعر عشان ما فيش شعر أصلا، واحدة صلعاء، واحدة عياذا بالله عملت كيماوي وشعرها تساقط خالص ومش بيطلع بعد كده، نقول أجاز لها الشرع ذلك. لكن لو هي بتعمله زيادة حسن، لا، هذا تغيير في خلق الله. طيب، في كمان حاجة اللي بتتعمل اللي هي ايه، بيقعدوا يرسموا حواجبهم على العيد، بيقعدوا يرسموا حواجبهم خلاص كده، يعني ايه، يعني يتقلوها بالسبغة ومش عارف، ويعملوا حاجات كده غريبة كده، تقول لك انا مش برمس بس برسمها بالسبغة، يعني لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا حبيبتي ده انت مش بتنمصي، ده انت رسمة حواجبك رسم، يعني وانا ماشية في الشارع هوقفك اقول لك ايه، ممكن بعد اذن حضرتك بس لو سمحتي اعرف انت رسمة حواجبك الرسمة الفظيعة الشنيعة المريعة دي فين؟ اذا والله العظيم يا اخوات بيبقى شكل اصلا والله العظيم تنفر منه الاجساد، الفطرة السليمة انا يعني الحاجات دي بتستفزني شكلها، تلاقي الحواجب الحاجب عريض قوي كده وغامق، الواحدة اصلا شكلها مبقاش كده، ايه ده؟ رجالتنا لهم الجنة ان شاء الله ان اطاعوا الله، والله العظيم لو أطعنا الله ورجالنا وأزواجنا أطاعوا الله وتركوا ما تسول لهم أنفسهم لله، والله سنسعد بالعيش وهم سيسعدون بالعيش، لكن إحنا اللي مش راضيين، إحنا دايما اللي مش راضيين عن معيشتنا، وإحنا دايما اللي مش شايفين إن إحنا كويسين، وإحنا دايما اللي مش عارفة إيه، وإحنا دايما اللي إيه، والله العظيم ده هذا حق، نسأل الله العافية. أرضي ده موضوع الرسم الحواجب ده غلط برضو، حرام، لانه برضو انت بتغيري خلقه حاجبك، فده برضو مش لا يصح لا يجوز. الا لو كان الرسم ده ممكن مثلا يقعد يوم او يومين، هذا بعض العلماء اجازوه، قالوا لك قياسا على الشفاه وقلم الحواجب، يعني ايه قياسا على الشفايف والحواجب، انت مثلا بتقلي حواجبك وانت قاعده في البيت، ماشي بس مش وانت خارجه بقى تقل حواجبي وخليه مرسوم كاني مش عارفه، لا ما ينفعش الكلام ده، تمام. علاج بيطلع الشعر، طب ده فيه ايه مشكله؟ ده انا باخد علاج علشان اطلع شعري او الموصيلات اعمل لها تنشيط ويطلع، ده مش مشكله ده خالص، انا بتكلم عن الزرع. خلاص، هتكلم في نقطة أخيرة في الموضوع ده، مش الأسئلة كتير والله، الله أنا عايزة يوم كده تقعد تسأله بس والله، بس هو الوقت ماشي، ارسميهم في البيت بقلم الكحل مثلا ولا الحواجب، ماشي ده أصلا بيروح على طول بيزول، أنا بتكلم عن الصبغة اللي بتستديم شهور، في فرق. ماشي يا جماعة، ما احنا قلنا بقى اللي فروة راسه تبقى باينة، واللي عنده صلع، واللي عنده مش عارف ايه، كل ده يا جماعة ما احنا قلنا ايه، ازالة ضرر، الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، ما اقدرش اقول حرام بالكلية يا جماعة، انا فصلت الامر والله وقلت فيه ازالة ضرر وفيه زيادة حسن، ازالة الضرر لا شيء منه، مع طبعا اخذ فتوى من عالم من العلماء، انا بتكلم في علم عام، انا بدرس علم عام ما بديش فتاوى. اخر حاجة هتكلم فيها في موضوع المرأة والتبرج والمخالفات الشرعية، كتير من النساء بتقع في هذا الأمر وبيكون على ضد رغبة الرجال أو ضد رغبة الزوج، وهو مصاحبة المتبرجات من النساء. تبقى الأخت مثلا ملتزمة، معلش نتكلم برضو في الأمر ده، تبقى الأخت ملتزمة تمام، وفيها أو يعني ما زالت يعني لسه داخلة طريق الالتزام الجديد، وبالرغم من كده تصاحب المتبرجات والذين لا يأخذون بأيديها أو لا يأخذن بأيديها إلى طريق الله سبحانه وتعالى ولا يلتزمن بالشرع، وده أمر خطير. لأن أنا دايما أقولها لكم أخوات، الصاحب ساحب، المرء على دين خليله. الصبغة السوداء للشعر الأبيض لا تجوز، اصبغي بالبني، اصبغي بالكستنائي، في حاجة اسمها اسود استنى افتكر لكم اسمه، بحب انا اللون ده، قصدي بني، بني ياقوتي، حلو اللون ده على فكرة، هل اللون البني ياقوتي ده ظريف، اصبغي بأي لون إلا الأسود الصريح، خلاص، كستنائي غامق، كستنائي فاتح، أي لون، خلاص. في دلوقتي بيصبغ جراي عشان رايح ياخد منهم، يبقى كله ابيض، هو ده ان شاء الله المرحلة الجاية يعني. اشيل الشعرة البيضة اللي بتطلع، احنا قلنا بقى اي شعرة يا جماعة ما تنفعش تتشال، احنا قلنا اي شعرة، اي شعرة تعتبر من النمص، هذا ما اذين الله سبحانه وتعالى بيه، خلاص كده. فاحنا بنقول المرء على دين خليله، فلما الزوج يطلب من المرأة أن تفارق أحد معين ليس حريصا على دينها، أو مرأة معينة ليست حريصة على دينها وليست حريصة على التزامها، فعليها الإجابة والطاعة. أيضا من الحاجات المستحدثة الكتير اللي احنا اللي كتير بيسألوا عنها، أصحاب مش ملتزمين ومش متحجبين، ماشي كوني أنت داعية لهم، بس احذري من أنهم يشدونك إلى عدم الالتزام. أنا دايما بأكد على النقطة دي، احسني إليهم، لكن كثرة الخلطة ما بحبهاش، والله سيغيروا ما فيك، ما فيك والله سيغيروا، وما تبقيش مع أداة وما تبقيش كذا وما تبقيش كذا. عارفة كل حاجة في متغيرات العصر، هذا لابد، هذا لابد منه ان احنا نعرف ونشوف ونسأل ونكتب ونعلق، لان هذه الاشياء مما يسألوا فيه النساء. تيجي الاخت تسألني اقول لها لا والله انا ما اعرفش كذا، ده لازم اعرف. هكذا الضوافر الاكريليك، خلاص الضوافر الاكريليك دي مصيبة، مصيبة. انا لما دخلت على فيديو وشفتهم بيبنوها ازاي، دي كارثة. ليه؟ دي مش بتمنع الوضوء، دي بتمنع اي حاجة، دي بتمنع كل الاشياء. ده بيبني ضوفر يا حبايبي، بيبني ضوفر. الصبغة السوداء حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد، لكن أي لون تاني عادي. لذلك تلاقي المشايخ اللي هم كبار المشايخ، أسأل الله أن يحفظ علماءنا في المملكة العربية السعودية مثلا، اليوم إيه، تلاقي اللحية بتاعتهم فيها شيء من الإحمرار، الحنة يعني، خلاص، لكن ما بيصبغوش أبدا بالسواد، خلاص. زي ما بقولك بقى، الضوافر الإكريليك دي قصة كبيرة جدا، لأنها بتمنع المية قولا واحدا عن ضوافر، وبتقعد شهور وشهور وشهور، خلاص بتقعد شهور. الضوافر الإكريليك دي بتتبني، ده بتبني ضوافر فوق ضوافر. يا حبيبي قلبي، انت بتتوضي ازاي؟ طب انت بتصلي ازاي؟ دي قصة كبيرة جدا يعني. حتى لو المنوكير، لو انت حتى ما قدرتيش تشيليه، او ممكن تروح منك صلاة وتجيبيها مثلا، لكن ان يبقى الدائمة عندك ان انت حاطة الضوافر دي. واحنا طبعا شفنا بوستات قبل كده من ناس ماتوا ولا حول ولا قوة الا بالله، نسأل الله العافية، وهم عاملين الضوافر دي وبيدوروا بعد ما ماتوا على حد يجي يشيلها لهم علشان يعرفوا يغسلوهم. يا جماعه والله العظيم الامر ما هو محتاج. يا جماعه بروتين الشعر مش حرام، بروتين الشعر فيه ايه؟ ده زي المكوه، ماده بتتحط وتتغسل، فيها ايه؟ خلاص. يعني اللي انا عايز اقوله، الامر مش محتاج يا جماعه، الامر مش مستاهل والله العظيم يا اخوات. كنت بتكلم في اول الحلقه عن موضوع الليزر في الاماكن المغلظه. يا حبيبات القلب، لو تشوفي لما هنموت الواحدة اللي بتغسلك بتبقى حريصة ازاي ان انت ما تتكشفيش، لو تشوفي قد ايه بتبقى حريصة انها تغطيكي بالملاية علشان ما يبانش منك عورتك وانت ميتة، فما بالك انت حية وفيك الروح. اتكشف ليه طيب؟ اتكشف بايدي؟ اتكشف بمزاجي؟ ده انا لما هموت هيبقى نفسي الناس تسترني واقول يا رب سخر لي اليسترني يا رب بعد موتي ومحدش يتفرج على عورتي ولا حد يتفرج على شكل جسمي ولا حد يشوف في شكلي. طول ما احنا واقفين بنغسل ايه بنقول ايه انا والاخوات اللي بنغسل بيغسلوا معايا؟ استوري استوري يا ده الله يبارك لك استوري استوري استوري يا سماح استوري خدي عندك استوري استوري نود كلمه استوري بتبقى اكتر كلمه بتتقال استوروا استوري استوري استوري ليه استوري ليه؟ لان الستر ده قيمه كبيره قوي كبيره جدا ان انت تستري في الدنيا وفي الاخره. فانت في الدنيا تكشفي نفسك بايدك ده انت غلبانه تكشفي نفسك بايدك لدي ودي ودي ليه؟ طيب ايه اللي يستحق عشان تشيلي بعض الشعرات عشان تبقي جميله يا بنتي؟ والله العظيم الحياه قصيره والله العظيم الحياه قصيره طبعا يا حبيبتي يا حبيبه قلبي والله العظيم لو الواحده شافت الواحده بتتغسل واحنا عمالين نستر ده احنا لغايه ما بنلبسها الكفن بكل قطعه ما بنشوفش منها حاجه ما بنشوفش عورتها ولا بنشوف بنغسل من تحت الملايات يا جماعه بنضلق ميه فوق ونحط ايدينا تحت بايدينا تحت الملايه ما بنشوفش حاجه. ايه اللي تستحقه الدنيا تستحق ايه يا جماعه؟ والله العظيم الامر بسيط انت بس سلمي امرك كده لله وعيشي على فطرة الله اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيها. والله العظيم والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجمل اخوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جملنا وادم جمالنا. ربنا هو اللي بيجمل هو اللي بيحليك سواء في عين جوزك او في عين غيره. ادعي الله سبحانه وتعالى ان يجملك في عينه وان يرزقك البركة وان يرزقك الخير. يا رب عف عينه عن بقية النساء، يا رب اجعلني في قلبه أجمل النساء، يا رب سخر له قلبي مش بكتر مش بكتر المساحيق ولا بكتر التجميل، أكم من النساء أكم من النساء. طب وانتوا هتبعدوا بعيد ليه؟ ما تشوفوا الفنانات الفنانات عاملين ازاي؟ يا نهار ابيض ده بيبنوا وشهم مش بيبنوا وشهم، شوفوهم كده وهم طالعين واسين وشهم شكلهم عامل ازاي، بيبنوا وشهم بنيا والله بناء بيبنوا وشهم بناء وبيتجوزوا شهر وبيطلقوا عادي. ايه ايه ايه ايه الفكره يعني ايه بالجهو؟ الموضوع موضوع جمال، لو موضوع جمال موضوع جمال يا اكم من النساء جميلات جميلات جميلات وازواجهم ما بيستحملهمش سنتين على بعض يروحوا يتزوجوا عليهم ويخونوهم ويعملوا الناس الله عافية. انت المهم سلمي قلبك لله، انت المهم تعيشي والله العظيم عيشي مع الله، الله سبحانه وتعالى يغدق عليك من فضلك وتركي اي شيء حرام وفيه شبهه. انا عن نفس الشبهات دي اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. على ايه الموضوع مستاهل؟ والله الموضوع مستاهل. اسال الله ان يحسن ختامنا وان يحسن دنيانا واخرانا. ان شاء الله بكره باذن الله هنكمل اخر حلقه في الدوره وهنتكلم فيها عن موضوعين مهمين جدا، الخروج والعمل للمراه والنفقه للزوج. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطينا البركه عشان ان شاء الله نكمل الحلقه على خير حال. ان شاء الله باذن الله دوره الغسل و دورة غسل الموتى أو غسل الموتى والتكفين وكذا إن شاء الله بإذن الله هعملها لكم، بس إن شاء الله بقى بعد العيد عشان ضيق الوقت بإذن الله، بس هعملها لكم إن شاء الله لايف. وأنا كنت حتى قايلة للأخت اللي حبيبتي اللي ماسكة المقراءة إن إحنا هنعملها لايف في المقراءة علشان المية والحاجات دي تبقى لايف، لأن طبعا دي مش هينفع تتعمل مسجلة لازم تشوفوها، أنا بشتغل بإيدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم وأن يرزقنا توبة نصوحا قبل الممات وأن يرضينا وأن يرضينا بفعل الله سبحانه وتعالى فينا وأن يجعلنا من الراضين المرضين عنهم. اللهم آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.